الشيخ يقول السائل أسمع من بعض الناس كلمة أمانة، فهل هذا حلف؟ أسمع من بعض الناس كلمة أمانة، هل يكون ذلك حلف بالأمانة؟ وذلك أن الشخص الذي يقول أمانة يكون الشخص الآخر يعظم ذلك ويمتنع عن الفعل الذي يطلب منه تركه. الحلف بغير الله لا يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله فإن الله فقد أشرك، ويقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول من حلف بالأمانة فليس منا، فلا يقول بالأمانة كذا وكذا، ولا بأبيك ولا بالنبي ولا بشرف فلان ولا بحياتك، كل هذا لا يجوز. حلف بالله او بالله او الله بالله وعلى سبحانه وتعالى، ولا بأحد يحلف بالامانه ولا باي مخلوق كائن ما كان. يجب ان يكون الحلف بالله وحده او باسم من اسمائه من صفه من صفاته جل وعلا. ولا في ذلك أراد أن يوصيه بأنه يؤدي الحق ولا يكتب، يقول اتق الله، أدي الأمانة لا تكذب، في عبارات واضحة، أدي الأمانة، احفظ الأمانة، احفظ الأمانة، أخبرني عن الحقيقة لا تكذب، في عبارات واضحة، ما يقول احفظ بالأمانة أن تقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.